لقى الدرس الماضي معرفة المعلل والعلة وأنها عند العلماء في الاصطلاح مخصوصة فيما ظهر له علة صبية قادحة مع أن ظاهره هو السلام من العلل فهو نوع من أنواع علوم الحديث نوع من أنواع المردود من علوم الحديث هذا هو المعلل. وعرفنا في الدرس الماضي أيضا الطريقة التي يعرف بها المعلل وأنها بجمع طرق وشبرها معرفة في أحوال رواتها من اطلاع على وهم أو فيها في الإسناد أو في إدخال حديث في حديث وما إلى ذلك مما تقدم في الدرس الماضي. وأن هذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع دقيق ولم يتكلم فيه إلا القلة من العلماء المحققين المتقدمين وذلك لصعوبته ولعدم تمكن كل أحد منه لهذا قل المتكلمون في العلم صار المتكلمون فيها قلة قليلة وذلك لصعوبته وعدم التمكن من الوصول إلى العلة فيما ظاهره الصحة وظاهره السلامة إلا لقلة قليلة من العلماء. في هذا الدرس ذكر السيوطي أن الحاكم نوع أجناس العلل وذكر أنواعا لها وأوصلها إلى 10 وأن كل واحد منها يأتي منه الخلل وكل واحد منها يعتبر قادحا. وهذا إنما هو بالتفصيل للأجناس إلا فإنها ترجع إلى ما يتعلق بالسند والمتن وإلى ما يعل سندا وما هو معلول سندا أو متنا فإن هذه الأجناس كلها ترجع إلى التقسيم السابق الذي مضى في الدرس الماضي. ولكن الحاكم رحمه الله اعتنى بجمع أفرادها وأجناسها التنفيذ لها وقد نظمها هذه العلل 10 نظمها محمود الطرمسي الذي هو شارع ألفية العراقي وذكرها في كتابه الشرح وكذلك أيضا ذكرها أو نقلها عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي حيث ذكر الأبيات التي نظمها محمود الطرمسي والتي هي مشتملة على هذه العلل أو أجناس العلل التي أشار إليها السيوطي في هذا البيت وهو عن الحاكم وأجناس العلل بنحو 10 في كل منها يأتي الخلل. ثم ذكر بعد ذلك أن من العلل ما هو قادح أن من العلل ما هو غير قادح وذلك كان يحصل وهم في إرجال راوٍ ثقة براوٍ ثقة فإن هذا لا يؤثر لأنه كيفما دار الحديث على ثقة فإننا الخلل والإشكال يأتي في الإرجال بين الضعيف والثقة الإرجال بين الضعيف والثقة هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا أبدل راوٍ ثقة براوٍ ثقة فإن الحديث لا يتأثر ولا الحديث يعتبر ثابت ما دام أنه جاء عن ثقة ولكنه حصل خطأ في إبداله بثقة آخر فإن الحديث بحد ذاته يعتبر ثابتا ولا يعتبر هذا قادحا لأن القدح لو كان الإبدال بضعيف هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا كان الاختلاف

الإعلان والاقتناح للعلة القضية القادمة التي نصل لتفطن لها. لكن من العلماء من يعند الجلي الذي لا خفا فيه ولا غموض والذي هو واضح غاية الوضوح والذي هو أنواع مختلفة من أنواع علوم الحديث ويطلقون العلة على ما في إسناده كاذب كذاب أو فاسق أو فيه إرسال أو فيه انقطاع أو ما إلى ذلك مما كل واحد له اسم فيه مرسل فيه منقطع وفيه مضطرب وفيه كذا وفيه كذا كل هذه أشياء جلية وربما أعل للجلي يعني ما هو معناه أنهم اقتصروا على الخفي العلة الخفية أعلوه بشيء جلي أطلقوا عليه أنه علة كالقطعي كالقطعي في المتصل القوي يعني كونه جاء متصلا من بعض الطرق ولكنه جاء منقطعا من الطرق الأخرى من طريق أخرى فيعل المتصل بالمنقطع فيأتي من طريق المنقطع ومن طريق المتصل فيقال علة بالانقطاع علة بأنه منقطع علة بأنه منقطع والنسبي لما ذكر أن الانقطاع يعل به المتصل القوي كذلك يعل بالجسي بأن يكون فيه راوي من الجساق أو كذاب يخرج الكذب أو يخرج من الكذب فإنه يعل قال يعل بفلان علة يعني كلمة العلة جاءت علة بفلان الراوي وهو كذا علة بفلان الكذاب علة بأن في رواته فلان وهو كذا هو فاسق هو كذاب هو كذا أو نوع جرحي أي نوع من أنواع الجرح التي هي ظاهرة والتي هي جلية لأن هذا مجرد تمثيل قال وربما العلة بالجلي ثم ذكر أمثلة لهذا الجلي هي الانقطاع المتصل القوي والفسق والكذب ونوع الجرح أي نوع من أنواع الجرح الظاهرة الجلية الواضحة فإنه يعل بها الحديث ولكن هذا كما سبق أن عرفنا توسع في الاصطلاح وهو غير ما أطلق عليه المعل وهو ما كان فيه علة خفية قادحة مما ظاهره السلامة والصحة. وربما قيلت لغير القدح يعني قيلت يعني العلة لغير القدح وأن يكون الحديث جاء من طريق معلولة ولكنه جاء من طريق أخرى صحيحة فذكر أنه معل يعني من طريق ولكنه ثابت من طريق أخرى لهذا يقولون أنه يقولون صحيح معلول صحيح معلول يعني عارضه أو خالفه طريق أخرى فيها علة فيكون صحيحا سليما ولكنه جاء من طريق أخرى معلولة فيقال صحيح معل أو صحيح معلول لأنها أطلقت لغير القدح يعني ما أطلقوها للقدح وإنما أطلقوها لأنها تقابل المعل وهو أنه يأتي من طريق معلة وجاء من طريق أخرى سالمة من العلة بعد البحث والتفكير وجد أن هذا الحديث المعل وجد من طريق أخرى سالم من العلة فوصل ثبت يعني هذا تمثيل يعني لما أطلق فيه لغير القدر يعني كأن يكون الحديث جاء من طريق منقطعة أو علة بالانقطاع ثم لاحظ ووجد أنه موصول من جهة شخص ثبت وجد أنه موصول من جهة شخص ثبت فيكون صحيحا من هذه الطريق وإن كان في الأصل قد وجد أنه معل

يمكن أن يقال إنه يخصص العمل يعني بمعنى أنه لا يعمل به بمعنى أنه يعرض عنه وأن يعني الحكم ليس أن الترك ليس للضعف وإنما لكونه ألغي الحكم ألغي وحل محله حكم آخر فإذا يخص الحكم إنما هو بالعمل اللي هو الترك لا ضعف أو وصف بأنه معلم أو بأن فيه علة إنما هو ثابت بل جاء في القرآن آيات منسوخة آيات يعني النص موجود والحكم موجود ولكنه نسخ الحكم فلم يعمل به وعمل بالناسخ الذي حل محله مقام مقامه وإذا فلا يصلح أن يكون النسخ أن يكون المنسوخ من جملة الأحاديث المعلقة التي فيها علة لا يقال إن فيها علة لأنه لو قال إنها ثابتة ولكن الوقت الذي شرع الله تعالى أن يعمل به انتهى لأن جاء شيء يلغيها ويحل محلها فصارت تلك في زمان هذا عمدة ومعولا عليها في زمانها وبعد انتهاء زمانها ومجيء ما ينفقها ألغي العمل بها وصار العمل بما نسخها وقام مقامها هذه هي المباحث المتعلقة ببقية هذا المعلم